هذا يقول ألا يقال بأن استخدام لفظ التنزيه أولى من التسبيح في حق الله تعالى يشمل مواضع في حقه تعالى غير التسبيح مثل تعالى وتبارك؟ نقول إن ما ذكر إثباتا ونفيا في القرآن راجع إلى شيئين، أحدهما محامد وممادح أثبتت، والثاني نقائص وعيوب نفيت. فالمحامد والمدائح جعل في الدلالة عليها لفظ التقديس، والنقائص والعيوب جعل في الدلالة عليها نفي التسبيح. فالتسبيح موضوع للتنزيه ويندرج فيه بدلالة التضمن والالتزام إثبات المحامد والممادح، وكذلك التقديس موضوع للمحامد والممادح ويندرج فيه بدلالة الالتزام والتضمن نفي العيوب والنقائص. فما ذكر هذا السائل هو راجع إلى هذين الأصلين، فالعلو إثبات العلو لله سبحانه وتعالى حمد يتضمن ويلزم منه إثبات السفل وهو النقص، وكذلك تباركه سبحانه وتعالى إثبات حمد وكمال يلزم منه نفي وده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.